بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة التحريم، ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا قوا، هذا فعل أمر من وقى. هناك يوم آخر، وهناك حساب دقيق، وهناك جزاء، وهناك مصير، إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها. فالنار التي ذكرها الله في القرآن الكريم حق، وكل إنسان شرد عن الله وعصاه وأوقع الأذى في عباده لا بد من أن يدخل النار. فلذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني إياكم أن تفعلوا فعلا يوجب لكم النار. القضية خطيرة جدا. الإنسان وهو في الدنيا يعيش مع الأفكار وكأنها أفكار ليس غير، لكنه يوم القيامة هذه الأفكار تنقلب إلى حقائق. هذا الذي قرأه في القرآن الكريم يراه واقعاً أمامه. فلذلك علامة الندم بادية على وجوه الذين شردوا عن الله عز وجل. الله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بوجودي، يا من آمنتم بوحدانيتي، يا من آمنتم بكمالي، بعدالتي، بربوبيتي، أنتم في حياة دنيا، أنتم في دار ابتلاء، أنتم في دار امتحان، لا بد من يوم آخر. هذا اليوم تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للمظلوم من الظالم، يؤخذ للقوي من الضعيف، يدفع الإنسان ثمن انحرافه وثمن خطئه وثمن شروده وثمن معصيته. قوا أنفسكم وأهليكم. الحقيقة مركز الثقل في الآية عند كلمة وأهليكم. الأهل الزوجة والأولاد ومن يلوذ بك ومن تنفق عليه ومن تتولى أمره، هؤلاء أهلك. قوا أنفسكم وأهليكم. العلماء لهم عند هذه الآية وقفة متأنية: قوا أنفسكم بالطاعة، وقوا أهليكم بالنصيحة، بالأمر والنهي. أولادك أهلك، زوجتك أهلك، أخواتك اللواتي في بيتك أهلك، والدتك أهلك، والدك أهلك. قوا أنفسكم وأهليكم. أنت لا تستطيع أن تكون وصياً على الآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق قال له تعالى: ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بوكيل، ليس عليك هداهم، إنما أنت مبلغ، ولكل قوم هاد. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عشيرته الأقربين. الله عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنا لا أصدق أن مؤمناً أنار الله قلبه وعرفه الحقيقة وكان على بينة من أمره وآتاه الله رحمة من عنده ثم يسكت يرى حوله في شرود وهو ساكت، يرى حوله انحرافا وهو ساكت، يرى أقرب الناس إليه يقيم على معصية الله وهو ساكت، يرى زوجته تخرج بطريقة لا ترضي الله وهو ساكت، يرى بناته شاردات عن الله وهو ساكت، يرى أولاده لا يصلون وهو ساكت. هذا شيء مستحيل، لا يتناسب مع الإيمان إطلاقا، لا يمكن أن يقبل مؤمن أودع الله في قلبه الإيمان ونور قلبه وبصيرته ثم لا يأمر أقرب الناس إليه، زوجته، أولاده، أخواته البنات، إخوته الذكور، والده إذا كان يقبل النصيحة، والدته، هؤلاء أهلك. قوا أنفسكم وأهليكم. أيها الإخوة الكرام، الإمام مجاهد يقول: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. ماذا تملك مع أختك إلا أن تنصحها، إلا أن تبين لها، إلا أن تقنعها، إلا أن تسمعها الحق، إلا أن ترشدها إلى سواء السبيل، إلا أن تقدم لها خدمة في دنياها من أجل أن تستميل قلبها. هكذا افعلوا مع أخواتكم ومع إخوتكم ومع أولادكم ومع زوجاتكم ومع آبائكم ومع أمهاتكم. هؤلاء الذين هم حولك أوكلك الله بهم، هذا معنى عليك بخاصة نفسك. ودع عنك أمر العامة، ما في واحد منا له أم، له أب، له زوجة، له أخ، له أخت، له ابن أخ، ابن أخت، جار، قريب، صديق، زميل. هؤلاء الذين حولك لا ينبغي أن تنساهم من الهدى الذي أكرمك الله به. كيف كنت شارداً تائهاً بعيداً عن الحق منغمساً في المعاصي والآثام، وجاء رجل وأحسن الظن بك ودلك على الله وأخذ بيدك إليه وعاونك على طاعته، زارك مرة وأقنعك مرة وقدم لك هدية مرة واستمال قلبك مرة وتلطف معك مرة إلى أن ملت إلى الحق، كيف فعل بك؟ افعل مع الآخرين كذلك كنتم فمن الله عليكم. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة المؤمن الصادق شغله الشاغل من يلوذ به، إخوته، أخواته، والإنسان عبد الإحسان. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. يعني أنت بإمكانك أن تستعبد الأحرار بإحسانك، بإمكانك أن تستعبدهم بمعنى أن تجعلهم يميلون إليك بإحسانك. لماذا أنت مكتوف اليدين؟ ماذا تنتظر؟ زوجتك، الكلمة الطيبة، الحركة الطيبة، الإناث، التلطف، أولادك إن رأوك حريصاً عليهم، على مستقبلهم، على مكانتهم، على عملهم، على دنياهم، على زواجهم، على استقرارهم، يميلون إليك. لن تستطيع أن تهدي الناس وأنت قاسٍ، لن تستطيع أن تهدي الناس وأنت عليهم يعني كما يقولون جبار، لن تستطيع أن تهديهم إلا إذا فتحت قلوبهم. لذلك الإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة، والأصول قبل الفروع، والتربية لا التعرية. هذه كلها من مبادئ الدعوة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، صدقوا والله شهيد على ما أقول، ما من عمل أعظم بعد أن تؤمن بالله عز وجل من الدعوة إليه، ما من عمل أعظم بعد أن شرف الله قلبك بالهدى وملأ قلبك إيماناً ونوراً وعرفك بذاته وبمنهجه، ما من عمل أعظم من أن تشكر الله بهداية خلقه إليه. كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني حلم عليك وانتظرك وأرسل لك من يبلغك ومن يهديك ومن يبين لك، واستجبت مرة ولم تستجب مرة، قصرت وتعسرت، قمت وقعدت، والله سبحانه وتعالى حليم عليك. كيف عاملك الله عز وجل؟ أنت مكلف أن تعامل عباده الشاردين كما عاملك يوم كنت شاردا. من هم أقرب الناس إليك؟ أهلك وأولادك. أيعقل أن يظهر خيرك في الآخرين وأقرب الناس إليك محروم من هذا الخير؟ قوا أنفسكم وأهليكم. يعني أنا لا أتصور مؤمن قد هداه الله وحده وهو يهمل أولاده وزوجته وأصدقائه، بل إن إخوة كثيرين جزاهم الله عنا خيرا أصحابهم في الجاهلية يأخذون بيدهم واحدا واحدا إلى طريق الحق، زملاؤهم في العمل، جيرانهم، أصدقاؤهم. كلما ازداد الإيمان في قلبك توسعت دائرة نشاطك، فمن زوجتك وأولادك إلى إخوتك وأخواتك، إلى عماتك وخالاتك، إلى أولاد عمك وبنات عمك، إلى جيرانك، إلى زملائك، إلى أصدقائك، إلى الأصدقاء السابقين. هؤلاء كما من الله عليك بالهدى، كما أنعم الله عليك بنعمة الهدى، كما نور الله قلبك بالهدى، كما عرفك بذاته وبمنهجه، كما حملك على طاعته، كما عرفك بأهل الحق، لماذا أنت مكتوف اليدين؟ ماذا تنتظر؟ تحرك، قم بزيارة لهذا الصديق، أسمعه الحق، يعني أذكر له ما سمعت في درس معين، أذكر له ملخص خطة سمعتها، أعطه شريطة، تفقده من حين إلى آخر. جاء العيد قدم له هدية، جاءه مولود بارك له بهذا المولود، قدم له هدية، تستميل قلبه شيئا فشيئا. فإذا أنعم الله عليك بأن جعل هداه على يديك فهذه أعظم تجارة على الإطلاق. ماذا أقول لكم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. يعني أي عطاء تأخذه من الله في الدنيا ينتهي عند الموت. لو كنت أغنى أغنياء الأرض، لو سكنت أجمل بيت في الأرض، لو كانت عندك أجمل زوجة على الإطلاق، لو أنك ارتقيت إلى أعلى منصب في الأرض، يأتي الموت يأخذ هذا منك في ثانية واحدة. أما العمل الذي عملته لهداية الخلق، هذا الذي يرافقك إلى أبد الآبدين، هذا الذي تسعد به يوم الدين، هذا الذي ترقى به عند رب العالمين، هذا الذي يرفعك إلى أعلى عليين. لذلك المؤمن الصادق شغله الشاغل هداية من حوله. طيب أقرب الناس إليه زوجته، أولاده، إخوته وأخواته، عماته وخالاته، جيرانه، أصدقاؤه، زملاؤه. كلمة طيبة، كلمة مؤنسة، زيارة خالصة لوجه الله، حديث طيب، تفسير آية، تفسير حديث، شريط. افعل شيئا، تحرك، اخرج من ذاتك. ذكرت من قبل أن الإنسان حينما يتيه عن منهج ربه ينتمي إلى ذاته فقط، لا يعنيه إلا أمر نفسه، لا تعنيه إلا ذاته، لا يعنيه إلا بيته، هذا يعيش لذاته، هذا ليس له عند الله من أدنى قيمة، لأنه شرد عن منهج الله. لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت حينما ترى أن بضعة أشخاص اصطلحوا مع الله على يديك وتابوا إلى الله بجهد منك وأقاموا أمر الله في بيوتهم بتوجيه منك واستطاعوا أن يستقيموا كما تريد وأن يلتفتوا إلى الله كما تتمنى، ما شعورك وأنت قد رددت خلق الله إلى الله؟ يعني الأب الذي له ولد شارد عنه، إذا جاءه رجل صديق فعثر على ابنه شاردا فعلمه وهذبه وأقنعه بوالده وأطعمه وسقاه ورده إلى أبيه، ماذا يقول الأب لهذا الصديق؟ يقول له: فعلت معي معروفا لا أنساه حتى الموت. الله يحب خلقه جميعا، هو الذي خلقه. محبتنا كلها مستقاة من محبة الله لعباده، هو خلقهم، هو أرحم بهم من أنفسهم. حينما تتبرع أيها الأخ الكريم فتأخذ بيد إنسان إلى طريق الحق، تقنعه بأن يستقيم على أمر الله، تدله على الله، تعينه على الإقبال على الله، تبين له طريق الجنة والسعادة، الله سبحانه وتعالى سيشكرك. وإذا شكرك الله حدث ولا حرج، خالق الكون يشكرك على عملك، خالق الكون قدمت له عبدا تائها جعلت صار مطيعا منيبا إليه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنا وسعت الدائرة قليلا، الآية: قوا أنفسكم وأهليكم. أقرب الناس إليك أهلك الذين هم في بيتك، أولادك، بناتك. أيها الإخوة، من يصدق؟ معظم البيوت فيها بنات، البيت الذي فيه بنت واحدة يمكن أن تكون ضمانة لدخول الجنة لأبويها. من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة. قالوا: وواحدة؟ قال: وواحدة، واحدة، بنت واحدة. ألا تستطيع أن تستميل قلبها؟ ألا تستطيع أن تقدم لها شيئا يسرها؟ ألا تستطيع أن تحملها على طاعة الله؟ ألا تستطيع أن تأمرها بالصلاة؟ ألا تستطيع أن تحجبها؟ ألا تستطيع أن تعلمها أحكام دينها؟ ألا تستطيع أن تكون لينا معها؟ أن تميل إليك وأن تميل إلى اتجاهك وإلى سلوكك؟ بنتك الوحيدة في البيت يمكن أن تكون طريقا إلى الجنة. أبواك اللذان هم في البيت ببرهما يمكن أن تكسب الجنة بسببهما. أيها الإخوة الكرام، هذه آية دقيقة جدا، يخاطبنا ربنا عز وجل، يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنت مكلف، مكلف أن تهديهم إلى الله، مكلف أن تحببهم بالله عز وجل. قال، ورد في بعض الأحاديث القدسية: يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ادخل إلى بيتك آلاف الأعمال الصالحة، أولادك، بناتك، الكلمة الطيبة، الكلمة المؤنسة، الابتسامة، الهدية، الشيء الذي يفرحهم، إن فعلته استملت قلوبهم ودللتهم على الله. أهلك زادك إلى الجنة، خير كسب الرجل ولده كما قال عليه الصلاة والسلام، على الإطلاق خير كسب الرجل ولده، بل إن هداية الأهل لها جزاء معجل في الدنيا قبل الآخرة. ما جزاؤها في الدنيا؟ أن يكون الأولاد قرة عين لآبائهم، والآباء يعلمون هذه الحقيقة. شعور الأب حينما يرى ابنه يصلي ويغض بصره ويتكلم الحق، شعور الأب وهو يرى زوجته تصلي مثله وتحب الله مثله وترعى حقوق دينها مثله، حينما يرى الزوج زوجته حريصة على صلاتها وصيامها وزكاتها وطاعتها لله عز وجل وهي تعينه على أمر دينه، إن قلبه يمتلئ سكينة لا توصف. وهذا ما ذكرته الآية الكريمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنت حينما تصل إلى الدار الآخرة تسأل: ماذا فعلت بأولادك؟ جعلك الله قيما عليهم، جعل الإنفاق عليهم بيده، جعل أمرهم إليك، جعلهم أبناءك، فماذا فعلت بهم؟ هل قصرت في حقهم؟ أيها الإخوة، أنا أدعوكم إلى أي أن تكون بيوتكم جنة بتوجيه أولادكم. أما إذا في ملهيات لا يرونك إطلاقا، أنت لا يرونك، من أنت؟ يتابعون هذا المسلسل. كن أنت محط أنظارهم، كن أنت الموجه لهم. اجعل بيتك بيتا فيه القرآن يتلى، اجعل بيتك بيتا فيه الصلوات تؤدى، اجعل بيتك مسجدا ولا تجعله ملهم، باختيارك أنت. إذا قلت هكذا ماذا نفعل؟ هكذا الأمر، هذا لا يقبل عند الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ماذا ورد في السنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام، هو أجمل قول، قول الإمام مجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. ينبغي ألا تسكت، ينبغي أن تتكلم، ينبغي أن تأمر، ينبغي أن تنهى، ينبغي أن تتغاضب أحيانا، ينبغي أن تغضب، ينبغي أن يروك لينا في أمر الدنيا شديدا في أمر الآخرة. لينا جدا في أمر الدنيا شديدا جدا في أمر الآخرة، لكن بعض الآباء بالعكس، أشداء جدا في أمر الدنيا لينون جدا في أمر الآخرة. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا يبالون، لا يدققون. تخرج ابنته إلى الشرفة بثياب فاضحة لا يتكلم ولا كلمة، أما إذا كسر طبق من الصحون تقوب الدنيا ولا تقعد. لن تستطيع أن تربيهم إلا إذا كنت عكس ذلك، لينا متسامحا في أمور الدنيا، شديدا شدة كبيرة في أمور الآخرة. إذا قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسوق هذه الكلمة للآباء، إن فساد الزمان لا يعفي الآباء من المسؤولية. أن تقول الزمان فاسد ماذا أفعل؟ أنت مسؤول عن أولادك شئت أم أبيت، في أي ظرف وفي أي عصر وفي أي مصر وفي أي بيئة أنت مسؤول. بإمكانك أن تفعل المستحيل لو أردت. لذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. يعني هناك نمط جديد، الأب في المسجد في الصف الأول وابنته تنطلق سافرة بأبهى زينة ولا يتكلم ولا كلمة، لو سألته ماذا يقول؟ والله نصحت من تصحت، انتهى أمره؟ يعني نصحتها مرة ثم سكتت وانتهى الأمر؟ أليس هناك أساليب كثيرة، محاولات متكررة، تضييق أحيانا، ترغيب أحيانا، أن تكون معها دائما، أن تقنعها كثيرا؟ الإمام الحسن يقول: قوا أنفسكم وأهليكم، يأمرهم وينهاهم، يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء: قوا أنفسكم دخل فيه الأولاد، لأن الولد بعض من الإنسان، جزء منه. الزوجة أهل والأولاد في الدرجة الأولى، الزوجة والأولاد في الدرجة الأولى، ثم الإخوة والأخوات، ثم الأب والأم، ثم العمات والخالات، ثم الجيران، ثم الأقارب، ثم الأصدقاء، ثم الزملاء، هؤلاء الذين هم حولك وقد نورك الله بالهدى، هؤلاء الذين تتعامل معهم كل يوم، هؤلاء الذين تلتقي بهم، هؤلاء الذين مكنك الله من أن تكون مشرفا عليهم، هؤلاء الذين أناف الله أمرهم إليك، هؤلاء من أهلك. الآية الكريمة: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. بيوت أولادكم سماها الله بيوتكم، بيوتكم، فلأن يكون الابن أنت مكلف بهدايته من باب أولى، لك أن تأكل من طعامه من دون إذنه، فكيف بهدايته إلى الله عز وجل؟ ماذا ما معنى قوا أنفسكم وأهليكم؟ قال يعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه وأن يعلمه الكتابة وأن يزوجه إذا بلغ، هذا من حق الولد على الوالد. هؤلاء الآباء الذين يقولون أنا كنت عصاميا يا بني ولتكن أنت كذلك، قد يأتي زمان هذا الكلام لا يصح، لا يستطيع الابن الآن أن يكون عصاميا لأن الحياة معقدة جدا، لا يستطيع أن يبني ذاته بذاته من دون دعم خارجي، لا يستطيع. فإن زلت قدمه وانحرفت أخلاقه فالأب مسؤول عنه. كل أب، وأنا أقول أعني ما أقول، كل أب إذا كان بإمكانه أن يزوج ابنه وأن يحصنه ولم يفعل وزلت قدم الابن فالأب مسؤول عن زلة ابنه، إلى درجة أنه يوم القيامة قد يقول الابن لأبيه أو قد تقول البنت لأبيها يا أبتي لا أدخل النار حتى أدخل أبي، يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. أيها الإخوة، يعني بعض الآيات التي قد يحار فيها الإنسان، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بربكم أيعقل أن تجدوا في الأرض كلها مؤمنا واحدا يجبر ابنته على الزنا من أجل أن يكسب منها؟ أنا لا أصدق أن يوجد في الأرض كلها في شتى بقاعها في كل قاراتها مؤمن واحد يجبر ابنته على الزنا من أجل أن يكسب منها مالا. طيب ما معنى الآية؟ الآية موجهة للمؤمنين، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا جاء خاطب لا تضع العراقيل أمامه، لا تبحث عن إنسان يسد حاجاتك يحل مشكلاتك، ابحث عن إنسان كفء لابنتك وانتهى الأمر. هذه نقطة دقيقة جدا، إنك إن رددت الخاطبين بلا سبب وجيه كأنك قويت فيها الشهوة، فإن زلت قدمها فأنت المسؤول، أنت لا ترضى ولا ترغب ولا يعقل أن تفكر بهذا الاتجاه، ولكن تعنتك وإعضال ابنتك ووضع العراقيل أمام خطابها من أجل أن تصل إلى مستوى يدغدغ طموحك، هذا وحده ربما كان إكراها بابنتك على الانحراف. أنا أعرف إنسانا يعني كلما جاء خاطب بحث عن أحسن، إلى أن هربت ابنته مع صديق وتزوجها كرها وقهرا عن أبيها. هذا معنى قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إن وضعتم العراقيل وضعتم الشروط التعجيزية أمام خطاب بناتكم ربما أدى ذلك إلى أن ينحرفن وأن تذل أقدامهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول عليه الصلاة والسلام حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ، أنت حينما تزوجه تحصنه، من تزوج فقد ملك نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. لذلك أي أب بإمكانه أن يزوج أولاده ولا يفعل فهو عند الله آثم. وأقول لكم كلمة أخرى واسمحوا لي أن أقولها، وأي أب إذا وهب لابنته بيتا صغيرا يأتيه أفضل خاطب لها، إذا كان زواج ابنته متوقفا على أن يؤمن لها بيتا يختار من بين الخطاب ما يشاء، البيت مشكلة كبيرة جدا، فأن تهب لها بيتا في حياتك وأن يكون هذا البيت سببا لزواجها هذا عمل طيب جدا. العبرة ألا تغادر الدنيا إلا وقد قرت عينك بأولادك ذكورا وإناثا. أنت حينما تزوج ابنك قطعت عليه 9 أعشار طريق الانحراف. من تزوج فقد ملك نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. هذا كلامي تعليقي على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويزوجه إذا بلغ. وأنا الآن أقول لكم أنا من أنصار الزواج المبكر، لأن الوضع العام فساد عريض، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، فلا بد من أن تحصنوا شبابكم بالزواج، لا بد من أن نفكر تفكيرا جماعيا بتأمين بيت صغير، غرفة ومنافعها. يعني يجب أن نفكر تفكير جدي، تفكير جاد في تأمين البيوت للشباب. أنا والله كلما أرى أبا باع بيتا في دمشق وسكن هو وأولاده خارج دمشق من أجل أن يزوجهم، أنا أراه بطلا بطل. أعرف أناسا كثيرين يسكن في أرقى أحياء دمشق، باع بيته واشترى 4 بيوت بثمن بيته وزوج أولاده، هذا عند الله بطل، لأنه أحصنهم جميعا. هؤلاء الأولاد حينما يرون أباهم حريصا هذا الحرص يعني يحترمونه احتراما لا حدود له. أما إذا تنعم الأب ببيت واسع وأكل أطيب الطعام وشرب أطيب الشراب وارتدى أجمل الثياب وأولاده يحتاجون إلى غرفة يتزوجون بها ولا يعنيه أمرهم، هؤلاء الأبناء يتمنون موت أبيهم، يتمنون. إذا جاء الطبيب إليه وقال لهم قضيته بسيطة جدا عرضية يتألمون، ليتها كانت غير عرضية، ليتها كانت القاضية. لذلك إن أردت أن يحبك أولادك وأن يتمنوا بقاءك فوقهم فكن محسنا إليهم. هذه مسؤولية الآباء. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، لو لم يكن لك من عمل على الإطلاق إلا أنك ربيت أولادك وحصنتهم بالزواج، والله الذي لا إله إلا هو هذا العمل وحده كاف لدخولك الجنة. ليس لك عمل آخر إلا أنك أولادك ذكورا وإناثا ربيتهم وعرفتهم بربهم وحصنتهم بالزواج ثم غادرت الدنيا، هذا العمل ليس له جزاء إلا الجنة. انتبهوا، إن دخلت البيت هناك 1000 طريق يوصلك إلى الله وأنت في بيتك، قبل أن تخرج إلى السوق وأنت في البيت. الإنسان جنته بيته وأهله أولاده وزوجته، فإذا كان حريصاً على دينهم، على استقامتهم، على صلاتهم، على تفقيههم أمر دينهم، على تعليمهم القرآن، على حملهم على طاعة الواحد الديان، إذا كان كذلك فالطريق إلى الله سالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن. ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن، هذا كله ينطوي تحت قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم. يعني آن الأوان أن تخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، ومن أقرب الناس إليك؟ أهلك الذين في البيت. أقول لكم هذه الكلمة: الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أهلك وأولادك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، فإن لم تتقدم أنت تقدم غيرك، إن لم تعاون أنت عاون غيرك. أما هؤلاء الذين في البيت من لهم غيرك؟ من يعرفهم إلا أنت؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا يقبل منك أن تنجو بنفسك من النار، وهذا ليس من الوفاء أن تعاشر امرأة 40 عاما قد اهتديت إلى الله وأديت الصلوات 5 وأقبلت على الله ولم تبالي بدينها لا تصلي، أيعقل أن تراها لا تصلي وأنت ساكت؟ أيعقل أن تراها متبذلة وأنت ساكت؟ أيعقل أنها تقيم على معصية أمامك وأنت ساكت؟ أهذا وفاء مع زوجتك؟ هذه التي عاشت معك 40 عاماً تدعها إلى النار؟ لذلك الأمر الإلهي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نريد بيوت مسلمة. أنا أقول لك هذه الكلمة، أنت في دائرتين ملك فيهما، بيتك وعملك. لو أن كل مسلم أقام الإسلام في بيته وفي عمله لكنا في حال غير هذا الحال. بيتك وعملك أقم فيهما الإسلام وتنتهي مهمتك، ولست مكلفا أكثر من ذلك. هؤلاء الذين جعلهم الله تحت يدك وتحت توجيهك، هؤلاء الذين أناطهم الله بك وجعل إنفاقهم عليك، هؤلاء الذين هم أهلك وخاصتك، عليك بخاصة نفسك. ورد في الحديث الشريف: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أمسك لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، لكن وعليك بخاصة نفسك. من هم خاصة نفسك؟ أهلك وأولادك وإخوتك وأخواتك وأبوك وأمك وعماتك وخالاتك وجيرانك وأقربائك وأصدقائك وزملائك، هؤلاء خاصة نفسك. لذلك الدعوة إلى الله فرض عين. على من؟ فرض عين على كل مسلم من دون استثناء. الدليل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أحد أركان النجاة، لا تنجو من الخسارة المحققة إلا بالتواصي بالحق. إنك إن تواصيت بالحق وسعت دوائر الباطل وضيقت على وسعت دوائر الحق وضيقت دوائر الباطل. أما إذا سكت نمى الباطل وضيق الحق وضيق على الحق. شيء آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن كنت متبعا لرسول الله تدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة المتاحة الآن لك خاصة نفسك، الدعوة المتاحة خاصة نفسك. ويقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا الله، كلام مختصر مفيد. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين اضربوه عليها. ولذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. ما علاقة الأمر بالصلاة والرزق؟ العلماء استنبطوا أن البيت الذي يصلي أهله مرزوق، وأن البيت الذي يؤمر أهله بالصلاة مرزوق، وأن البيت الذي تقام فيه شعائر الدين مرزوق، وأن البيت الذي تكون فيه الأعمال الصالحة مرزوق، وأن الأب إذا انشغل بالأمر بالصلاة لأولاده فإن الله يتكفل له برزقه. بشارة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. والله سمعت عن أسرة نرجو الله أن نكون مثلها، يعني يستيقظون قبل الفجر جميعا، يصلون قيام الليل، ثم يؤذن الفجر فيصلون الفجر جماعة، ثم لهم أوراد يذكرون الله فيها، وبعدها ينطلق كل إلى عمله. البيت ينتهي 7 تنظيفا وترتيبا، الطعام يعد 7:30، ينطلق كل أفراد الأسرة طبعاً الذكور إلى أعمالهم، وقد أدوا ما عليهم من قيام الليل ومن صلاة الفجر ومن الذكر ومن الأعمال الطيبة. مثل هذا البيت ماذا تتوقع أن يكون فيه؟ جنة. هذا البيت بيت تؤدى فيه الصلوات، أما الساعة اثنتين مسلسلات شيء آخر، صار دخلنا في عالم آخر. يعني قال لي مرة واحد بمسلسل واحد فيه 13 خيانة زوجية، ماذا يتعلم الناس من هذه المسلسلات؟ الخيانات، الانحراف، الاختلاط، التبذل. لذلك البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا تؤدى فيه الصلوات هذا بيت خرب، هذا بيت عشعش فيه الشيطان. لذلك بلا سبب مبرر ترى مشكلات في البيت لا تنتهي، خصومات، تصرفات قاسية جداً، دائماً المشاحنات، البغضاء، الخصومة، لأتفه سبب تطلق المرأة، لأتفه سبب تضرب المرأة، الزوج في واد والزوجة في واد والأولاد في واد، هذا بيت يسكنه الشيطان، لا تؤدى فيه الصلوات، لا يتلى فيه القرآن. اجعل بيتك مسجداً، اقرأ القرآن، اذكر الله عز وجل. والله أنا أذكر أن بعض الإخوة المؤمنين يأتون إلى بيوتهم كما يقولون، يعني دخولهم إلى البيت عيد، والتفاف أولادهم حولهم عيد، والوفاق الذي بينهم وبين زوجاتهم عيد. هذا هو العيد، أن تسعد بأهلك. أنا أركز على هذا، هي آية اليوم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة لها معان كثيرة. المعنى الأول أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله في الجاهلية، يوم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام فرأى قومه يعكفون على أصنام لهم، قال: هذه النار وقودها الناس والحجارة، هذه الأصنام في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا المعنى الأول. أراد الله جل جلاله أن يبين لنا شدة النار. كلكم يعلم الأفران كلها تصنع من حجر أسود، أرض الفرن حجر أسود، فما قولك بهذا الحجر إذا ذاب من شدة الحر؟ إذا ما حرارة هذه النار؟ أنا سمعت إنه الرصاص يذوب في درجة 100، أما الحديد لا يذوب إلا في درجة 1500، أما حجر البازلت الأسود لا يذوب إلا في 3000 درجة. هل تصدق أن ترى حجراً أسوداً يسيل كالماء من شدة الحر؟ هذا معنى قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا أريد أن يقف الإنسان موقفا واضحا، هذا كلام الله؟ إذا كنت مصدقا لما فيه كيف تعصي الله؟ هذا كلام حقيقي أم تخويف؟ قف موقفا واضحا، هذا الكلام حقيقي أم تخويف؟ هل يليق بالله أن يخوفنا دون أن يفعل شيئا؟ هذا لا يليق بمقام الله عز وجل، هذا كلام الله. هذا مصير كل عاص أو كل كافر: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الكرام، هذه المشاهد، مشاهد يوم القيامة، لها حكمة بالغة. الذي سيكون وضحه الله لنا قبل أن يكون لنكون على بينة من أمرنا، الذي سيكون وضحه الله لنا قبل أن يكون. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. لذلك أختم هذا الدرس بهذه الحقيقة ذكرتها مئات المرات: مهما بلغت من درجات العلو في الدنيا، شوفي الأشياء مستحيلة، أن تكون أغنى أغنياء العالم، أن تكون أقوى أقوياء العالم، أن تحتل أرفع منصب في العالم، صدق أو لا تصدق، إن كان أولادك أشقياء تشقى بشقائهم، ولو بلغت قمة المجد في العالم لن تسعد إلا بأولاد أشقياء أطهار، وهذا يحتاج إلى جهد كبير. ليكن ابنك معك دائما، ائت به إلى المسجد، راقب أصدقائه، راقب أين يذهب، من يصاحب، ممن تعلم هذه القصة، أين سهر هذه الليلة. لا بد من أن تراقبه، لأن إثمه متعلق بك. لذلك تسعد بسعادة أولادك وتشقى بشقائهم. وهذا الكلام دقيق جدا، وأنا أقوله كثيرا، لأنه جزء أساسي من إيمانك تربية أولادك، ليكونوا امتدادا لك، ليكونوا استمرارا لك. فالأولاد أفلاذ الأكباد، فإن شقوا شقي الآباء بشقائهم. أيها الإخوة الكرام، تكفينا هذه الآية ولتكن منهجا لنا في حياتنا، ليلتفت كل منا إلى بيته، إلى زوجته، إلى أولاده، ليقيم الإسلام في بيته وفي عمله، وعلى الله الباقي. لا نطالبكم إلا بهذا، أقم الإسلام في بيتك ودع عنك أمر العامة، أقمه في عملك ودع عنك أمر العامة. لو فعلنا هذا لكنا في حال غير هذا الحال إن شاء الله تعالى. وبإمكانك أن تصل إلى الجنة من خلال بيتك، من بيتك فقط بإمكانك أن تصل إلى أعلى مراتب الجنة، إذا كنت أبا صالحا، أو زوجة وفية مخلصة، أو ابنا بارا، أو أخا يعين إخوته على طاعة الله عز وجل. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني أنا حينما أرى إخوتنا الكرام معهم أولادهم الصغار أشعر بسعادة لا توصف. ابنك يجب أن يكون معك، يجب أن يألف المساجد وهو في سن صغيرة، يجب أن يرى في المسجد كل تكريم. أنا أتألم أشد الألم إذا وقف صبي في صف من الصفوف وأرجعه أحد إلى الوراء، أتألم أشد الألم. في أي صف وقف يجب أن يبقى في مكانه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم له شراب، عن يمينه غلام صغير وعن شماله شيخ كبير، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أسقي الشيخ الذي عن شمالي؟ قال: لا والله لا أذن لك، إنه حقي. أرأيتم إلى هذه التربية؟ غلام يجلس إلى جنب رسول الله، من حقه أن يشرب بعده، لم يتنازل عن حقه لغيره. الطفل ينبغي أن يكون في المسجد معزز مكرم، يجب أن يحب المسجد، يجب أن يأتيه طوعا. لو أن الأب كافأه على ذهابه إلى المسجد بهدية أو بشيء محبب يكون قد ساهم في هدايته وهو لا يدري. يجب أن تكرمه إذا كان في المسجد. يعني أنا أعلم أناسا كثيرين إذا جاء ابنهم إلى المسجد يقيمون عليه النكير، أما إذا ذهب إلى الملاهي وفعل الموبقات لا شيء عليه، هو يعيش وقته يقول. أما إذا عرف الله في المسجد خافوا عليه عندئذ، خافوا عليه أن يستقيم ولم يخافوا عليه أن ينحرف. لذلك بالمناسبة هذا كلام خطير، الأب الذي يظهر من أولاده صلاح وهداية وليس راضيا عن هدايتهم وصلاحهم ليس له أجر إطلاقا في صلاحهم، لأنه ما أراده لهم، أراد عكس ذلك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقال له: أنت لم تسعى إلى هذا، أنت رفضت هذا الاتجاه. ما كل أب يساب على تربية أولاده، إذا نشأ الابن على طاعة الله ولم يرضى أبوه هذا الاتجاه ليس له أجر إطلاقا. أما إذا حرص الأب على هداية ابنه واهتدى ابنه إلى الله فله كل الأجر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذرياتهم، يعني أعمال ذرياتهم ألحقناها بهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فنحن أمامنا أبواب واسعة جدا مفتحة في بيوتنا إلى الجنة. اعتنوا بأهليكم وأولادكم ومن يلوذ بكم، وليكن شعار كل واحد منا أن يكون في المسجد مع أولاده، مع إخوته وأخواته، مع جيرانه وأقربائه، مع شركائه، مع زملائه، مع أصدقائه، كما هداه الله عز وجل، فليأخذ بيدهم إلى الله. والحمد لله رب العالمين.